سكر عسل عيون حبيبي يا عسل ضحكة حبيبي سكر عسل وسكر عسل عيون حبيبي يا عسل ضحكة حبيبي سكر وانت حبيبي يا حلو يا سمر انت حبيبي يا حلو يا سمر يا حلو يا سمر عسل عسل وسكر عسل عسل وسكر عسل